لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. قال: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. قال عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. قالت: فاجتذبتها، أي عائشة رضي الله عنها تقول، فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دلك المرأة نفسها، أي بالطيب يعني، إذا تطهرت من المحيط. وقوله نفسها يعني يقصد محل الدم، محل الدم. باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيط، يعني أراد البخاري بيان استحباب ذلك، بيان استحباب ذلك بدليل الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، يعني شرح لها النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الاغتسال، ثم قال لها: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. خذي فرصة، الفرصة يعني القطعة من القماش أو من القطن، فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ رضي الله عنها وأرضاه، هي مش منتبهة. قالت: تطهري بها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني استحيا كيف يعني يكلمها كلاما تفصيليا. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. وهي المرأة كذلك لا تزال يعني لا تنتبه إلى المقصود. تقول عائشة: فاجتذبتها. في بعض الروايات قالت: فقلت لها: أخجلت النساء. قالت: فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. تتبعي بها أثر الدم، يعني بينت لها عائشة رضي الله عنها ماذا تفعل، ماذا تفعل. وهذا الحديث فيه الجواب على تبويب البخاري: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، أو فيه يعني الشاهد على تبويب البخاري أنه يستحب للمرأة عند التطهر من المحيض أن يعني تتتبع أثر الدم بشيء من الطيب. وهذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله، الباب الذي قبله باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، الباب الذي قبله الطيب العام، تتطيب في سائر بدنها. أما هذا الباب فكأنه يقول إن عجزت عن يعني سائر بدنها فعليها أن تتطيب لمحل الدم أو عند محل الدم. ثم قال: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال وعنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. قال: فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. قالت: ففعلت. فلما قضيت الحجة أمر عبد الرحمن، يعني أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. قال: باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، أي بيان استحباب ذلك، أي أنه أراد من هذا الباب بيان استحباب ذلك، وهو أن تمتشط المرأة عند غسلها من المحيض. عندما تغتسل من المحيض استحب لها أن تمتشط. وأورد حديث عائشة في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع، أي خرجت متمتعة، وهو نوع من أنواع النسك الثلاثة. قالت: ولم يسق الهدي، ولم يسق الهدي، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، أي أنا كنت ممن تمتع وليس معي هدي، أي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي. قال: فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة. أنها حاضت رضي الله عنها عندما كانت يعني متجهة إلى مكة، فلما كانت ليلة عرفة قالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة، أنا ما اعتمرتش، وليلة عرفة دخل علي وهي طهرت في ليلة عرفة رضي الله عنها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. الشاهد لنا في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي. قال البخاري: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وامتشطي، أي أنه يستحب للمرأة إذا اغتسلت من المحيض أن تمتشط، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ليلة عرفة لما اغتسلت من المحيض أن تمتشط. هذا ملخص يعني هذا الباب. فهذا الباب والحديث فيه أن المرأة يستحب لها الامتشاط عند غسلها من المحيض. وفي الحديث أيضا أن الحيض لا يمنع من الحج، الحيض لا يمنع من الحج، الحائض هتؤدي كل مناسك الحج، إلا أنها تنتظر بالطواف حتى تطهر، تنتظر بالطواف حتى تطهر. وفيه أن الحائض يعني إذا يعني كانت محرمة تمتنع من الطواف فقط، تمتنع من الطواف فقط. وفيه أيضا جواز العمرة من التنعيم، جواز العمرة من التنعيم. أين؟ ثم قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال وعنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، يعني يهل بعمرة يكون متمتعا يعني. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وساقت الحديث وذكرت حيضتها. قالت: أرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. وذكر نفس الحديث السابق برواية أخرى، وهو حديث خروج عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجتها، واستشهد بنفس العبارة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. قال: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. والنقض يعني الفك، ويعني النقد الفك والتفكيك والهدم ونحو ذلك. فالمقصود هنا يعني أن تفك المرأة شعرها عندما تغتسل من المحيط. وكان من عادة النساء يعني أن يجمعن شعورهن أظافر ونحو ذلك. ربما الضفيرة تقعد عند المرأة مثلا بالأسبوع والأكثر. كان زمان النساء أكثرهم كده تعمل الضفيرة وخلاص تقعد بالأسبوع أو أكثر. فإذا حاضت وهي يعني لها ضفائر ونحو ذلك يستحب لها، وإن كان طبعا يستحب لها الحكم الراجح يعني، وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من ذهب إلى الوجوب وهذا ضعيف، وهذا ضعيف يعني الوجوب في الحيض، آسف الوجوب في الجنابة ضعيف، الوجوب في الجنابة ضعيف، لكن الوجوب في الحيض له وجه، له وجه، وإن كان الأرجح الاستحباب في الأمرين، الاستحباب في الأمرين يعني في الحيض وفي الجنابة. يستحب للمرأة أن تنقض شعرها في الحيض وفي الجنابة. أنا قلت أن الخلاف في الجنابة ضعيف وفي الحيض له وجه قوي. نعم، لماذا؟ لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند مسلم، قالت يا رسول الله أفأنقض شعري لغسل الجنابة؟ قال لا. أفأنقض شعري لغسل الجنابة؟ قال لا. العلماء يقولون لماذا؟ لأن الجنابة قد تكون يعني أمر يعني ربما يكون في كل يوم مثلا أو ربما أقل من ذلك، فالمرأة هنا يشق عليها ذلك. إن لو قلنا لها كل جنابة تنقض ضفائرها يشق عليها ذلك، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبالنسبة للحيض الراجح أنه أيضا على الاستحباب. للرواية الأخرى أيضا عند مسلم قالت قلت يا رسول الله أفأنقض شعر رأسي للحيض والجنابة؟ قال لا. للحيض والجنابة؟ قال لا. وعليه فإنه يستحب للمرأة نقض شعر رأسها عند غسل المحيض وكذا عند غسل الجنابة. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.